الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم التعليق على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بريد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثالث. السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما أدينا صلاة الظهر الحمد لله، نعود إلى كتاب أو رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ووصلنا إلى الفصل الثالث حيث قال وعنونا بعود إلى دلالة النصوص الوحية. نصوص الكتاب والسنة أي الآيات والأحاديث إما أن تدل على العموم وإما أن تدل على الخصوص، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. طيب، قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث هن تعارضهما خص العام بالخاص. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نأخذ الآن الشرح بشيء من التفصيل. ما معنى العام؟ ما معنى العام؟ العام في اللغة العربية الشامل، وأما في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، مثل قولك الطلاب الناس، هذا لفظ عام. طيب، وصيغ العموم كثيرة، صيغ العموم يعني الصيغ التي نفهم منها العموم، منها ألفاظ الجموع مثل كلمة كل، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فكلمة كل تدل على العموم كله، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، فهذا لفظ عام. كلمة جميع مثل قوله تعالى يوم يبعثكم الله جميعا، فكلمة جميعا تدل على العموم. كلمة كافة مثل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ومثل كلمة معشر ومعاشر مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره. كذلك من ألفاظ العموم الجمع المعرف بالألف واللام أو المعرف بالإضافة، المعرف بالألف واللام مثل المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ومثال المعرف بالإضافة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا عام لأنه مضاف مضاف إليه. طيب، إلى آخره من ألفاظ العموم، أكون حنا ندخل في هذا التفاصيل. كيف يستعمل العام؟ العام هناك عام باق على عمومه، يعني لم يدخله تخصيص، وهذا قليل، لأن العلماء يقولون ما من عام إلا وقد خص. فالعام في القرآن الكريم قليل، وفي السنة النبوية قليل. مثاله قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا عام، ما كانش دابة ما يرزقهاش ربي، ما كانش دابة تستغني عن رزق الله. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، هذا عام، ما كانش حاجة ما يعلمهاش ربي. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام، كل الأمهات. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما كاش ما يخصصه، ما كاش يقول لك هناك كاين بدعة حسنة، خطأ، صح. إذن العام إما أن يكون عاما باق على عمومه وهذا قليل، وهناك العام المراد به الخصوص، هي كلمة عامة بالصح المقصود بها خاص، كما هنا واحد يجي الآن يقول اسمع كما راكم هنا، كما راكم هنا خليكم بعدين، هذا مفهوم من العموم. لكن إذا كان هناك قارينة قال كما راكم هيا نام أو قوموا، فأنتم تفهموا منه كما راكم يعني أعطاكم بعض اللفظ فهمتم ناس معينين، يعني مثلا كما راكم يعني غير ضيوف، غير ضيوف مفهوم، كما راكم يعني احنا ما نش ضيوف نروحوا ننصرفوا نخليوا الضيوف. اذا كان عام مراد به خصوص، مثاله قوله تعالى ولله على الناس حج او حج البيت من استطاع اليه سبيلا، كلمه الناس عامه لكن لا يدخل فيه غير المكلفين، لا يدخل فيه الصبيان والمجانين. صبيان من الناس ولا لا؟ المجانين من الناس صح، ما يدخلوش في الناس، مش مأمورين بالحج، صح. كائن عام مطلق لكن دخله تخصيص فيما بعد، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة المطلقات هنا عام، يعني كل امرأة طلقها رجلها لازم تبقى في العدة شحال؟ ثلاثة قروء، يعني تحيض ثلاث مرات باش تقدر تتزوج، إذا حبت تتزوج بغيره قبل ذلك ما تتزوج. لكن هذا العام جاء ما يخصصه وهو المطلقة إذا كانت حاملا، المرأة تكون حامل وطلقها رجلها لازم تبقى باش إذا حبت تتزوج حتى تضع حملها. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل الله أجل الحوامل وضع الحمل لا ثلاثة قروء، صح. طيب كاين تفصيلات اخرى ما ندخلوش فيها الان. الخاص قال المؤلف هنا ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد. تعريف اخر الخاص لغه هو المقابل للعام، يعني المخالف للعام، واصطلاحا اللفظ الذي يتناول واحدا او اكثر على سبيل الحصر، مثل رأيت زيدا تقول أكرمت أرواحنا، أكرمت أو أكرم الطلاب، أكرم الطلاب زيدا، أكرم الطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب أعني زيدا، أنت قصدت زيد فخصصت هنا. طيب تعريف اصطلاحا أعطيك تعريف آخر، قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل عليه، بدليل يدل على ذلك. كيف قصر العام على بعض أفراده هذا التخصيص، والخاص هو اللفظ الذي يتناول واحدا أو أكثر منه على سبيل الحصر. يعني تقدر تعرف الخاص بالتخصيص أو التخصيص بالخاص، ما فيش مشكلة. طيب، قال الله تعالى مثالنا، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم ها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني وليد النبي ما يورثش النبي، وليد النبي في موت باباه اللي هو النبي وليده ما يورثوش، وإنما ما تركه يكون صدقة للمسلمين. طيب، فخص النبي عليه الصلاة والسلام أولاد الأنبياء فلا يرثون، خصه من عموم الآية، خصه من عموم الآية. إذا كان ما كش تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، يعني إذا كان الحكم واحد. مثلا مثاله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل الأرض فهي مسجد وطهور، كل الأرض صلي فيها وتتيمم منها. جاء في بعض الروايات وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. استدل بعض العلماء بهذه الزيادة أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، التيمم ما يكونش إلا بالتراب. إذا ذكر العام في حكم وذكر بعض أفراده في نفس الحكم هذا لا يكون تخصيص. إذن بعض العلماء قال وتربتها طهورا، قال لا بد بتتيمم، ما يجوز تتيمم إلا بالتراب، ما تتيممش بالحجر، ما تتيممش بغير، ما تتيممش بالرمل، لازم تتيمم بالتراب الذي هو تراب الزرع. لكن علماء آخرون قالوا لهم لا، هنا ذكر إفراد شيء من العام لا يدل على أنه يعني تخصيص في الحكم، لا، وإنما ذكر من باب التنبيه فقط، من باب زيادة التأكيد على الأمر. طيب، إذن الأصل أننا نعمل بالعام والخاص إذا لم يكن بينهما تعارض. أما إن ظن، أنا المؤلف رحمه الله عبر بكلمة ظن، أي التعارض يكون في ليس في الواقع، يعني الشريعة ما فيهاش تعارض وإنما بحسب نظر المجتهد، فهنا يخص العام بالخاص، يخص العام بالخاص. نأخذ على سبيل المثال، على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة التي ماتت شاة ميمونة، فقال هل لا أخذتم دبارها وانتفعتم به؟ فقيل له إنها ميتة، فقال دباغها طهور. هذا مش خاص بشاة ميمونة، مش خاص بشاة ميمونة، إنما هذا جميع في جميع الشياة، أي واحد ماتت له شاة يجوز له يأخذ الجلد بتاعها ويدبغه يستفيد منه، يستفيد منه دباغها طهورها. وهذا ليس خاص ب شاة ميمونة، وإن كان اللفظ خاص لكنه يفيد لا يعارض العموم الذي جاء في قوله أيما إهاب دبر فقد طهر رواه مسلم. العام والخاص هنا ما يختلفوش، نعمله بكل منهما. أما إذا ظن التعارض فيخص العام بالخاص. مثاله قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الله تعالى قال قبل ذلك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا عام. لكن جاء قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هذا خاص، ما نقدرش نجمعه. فهنا نقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة، ويجوز له أن يتزوج بالكتابية، لكن بشرط أن تكون محصنة. ما معنى محصنة؟ يعني أن تكون عفيفة. طيب، إذن هذا إذا كان ظن التعارض بينهما فيعمل بالخاص، يعمل بالخاص. طيب، ما هي أنواع المخصصات؟ أنواع المخصصات أنواع، يعني الأشياء التي تخصص العام أنواع. كاين الاستثناء، كاين الشرط، كاين الصفة، كاين الغاية، كاين بدل بعض من كل. على كل حال فيه شروط، فيه شروح لا ندخل في هذا النوع. كاين هذا يسمى المخصص المتصل، يعني التخصيص يكون في الجملة، مثل أن تقول مثلا أعطي زيدا 10 دنانير إلا 5. الاستثناء وين مذكور؟ في نص الجملة. وهناك أنواع تاع المخصصات المتصلة. كاين مخصص منفصل، يعني التخصيص ما يجيش في جملة، يجي في جملة واحدة أخرى. نأخذ الآن أمثلة. المخصص المنفصل هو ما لا يكون جزءا من النص المشتمل على العام، وهذا أنواع. عندنا النص من الكتاب والسنة، الإجماع، قول الصحابي، القياس، العقل، الحس، العرف، العادة. طيب، النص عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام. لكن جاء تخصيص أولاة الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. التخصيص هذا منفصل ولا متصل؟ منفصل، يعني جاء في آية أخرى. عندنا تخصيص كتاب بسنة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. الميتة يعني كل ميتة فهي حرام عليكم، لكن جاءت السنة فخصت من الميتة السمك والجراد. هذا التخصيص منفصل ولا متصل؟ منفصل. عندنا تخصيص سنة بكتاب، مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، رواه البخاري. إذا ما يجوش المسلم يتقاتل مع مسلم، وإذا تقاتل مع المسلم القاتل والمقتول في النار. لكن هذه السنة جاءت آية وخصتها فقال فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. واحد لما يحبش يفيء إلى أمر الله يجوز مقاتل، تجوز مقاتلته وما تدخلش في الحديث. طيب، عندنا تخصيص سنة بسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، رواه مسلم. فيما سقت السماء العشر، هذا عام، يعني كل حاجة سقيتها بالماء بالمطر عليك أن تخرج منها العشر تاع المزروعات. لكن خص هذا في 5 أوسق وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الشيخان. يعني اللي عنده أقل من 600، اللي عنده أقل من 600 تقريبا 12 كيلو، اللي عنده أقل ما يخرجش الزكاة، اللي عنده فوق الزكاة هذا وزيادة. الإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه آية عامة، أجمع العلماء على أن لا جمعة على عبد ولا امرأة، ولا امرأة، يعني العلماء أخرجوا بالإجماع العبد والمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، هذا تخصيص. طيب، وهناك من يقول أن المخصص هو الحديث. قول الصحابي يصلح مخصصا عند الحنفية والحنابلة على خلاف بينهم في بعض صوره، لأن قول الصحابي حجة عندهم يقدم على القياس. طيب، وعند الجمهور في الأصح لا يصلح مخصصا لأنه قد يخالف المسموع، لكن إذا أجمع الصحابة فيكون التخصيص بالإجماع. المهم، هناك تخصيص بالقياس. بالقياس، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام، لكن الأمة إذا زنت فعقابها 50 جلدة. وبما أن قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقاس العلماء العبد إذا زنى فإنه يقاس على الأمة، فخصصوا الجلد بالقياس. طيب، الحس والمشاهدة، ممكن نصوص الكتاب والسنة تخصص عمومها بالحس والمشاهدة. قال تعالى في الريح التي أرسلها على قوم عاد: قال تدمر كل شيء بأمر ربها. قال العلماء: فإننا نعلم بالحس أنها لم تدمر السماء، يعني الريح لما جاء قال تدمر كل شيء، كل شيء هذا عام، لكن هذا عام مخصص بالحس والمشاهدة، لأن لما جاءت منحت السماء، منحت الجبال، تدمر كل شيء بأمر ربها. وفي آية أخرى: تدمر كل شيء أتت عليه. طيب، وكذلك قوله تعالى في قصة بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا، أوتيت من كل شيء أي أوتيت من كل شيء يؤتى الملوك في العادة، يعني ما يخصها والو. يقولون فلان ما يخصه والو، فلان ما يخصه والو، ماشي معناته عنده كل شيء، يعني ما يخصه والو مما يحتاجه هو هذا هو بالمشاهدة، بالحس والمشاهدة. طيب، كذلك يخصص العام بالعرف والعادة، مثل كلمة الدراهم، فإنه يراد به النقد الغالي في البلد. يعني واحد يقول عندك الدراهم، احنا ما عندناش الدراهم، احنا نتعاملوا باش بالدينار، لكن مش مقصود بالدراهم، يعني النقد الذي نتعامل به. صح. كذلك قد يخصص بالعرف العملي، كان العرف اللفظي والعرف العملي. العرف العملي مثل أن يقول إنسان: والله لا آكل اللحم، فأكل سمكا، هل يحنث؟ يعني العرف العملي أن السمك لا يسمى لحم، وإن كان هو لحم. قال الله تعالى: استخرجون منه لحما طريا. صح. هناك العرف هل يخصص عموم الشريعة نعم يخصص أم الشريعة إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعده فلا، يعني العادات والتقاليد ما تخصص الشريعة. الآن قال بعد ذلك ومنها مطلق ومقيد. ما معنى المطلق؟ المطلق تعريفه ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة، على حقيقة اللفظ بلا قيد، ما عندوش قيد، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة في قضية قضية كفارة الظهار، ما قالش رقبة مؤمنة، قال رقبة وخلاص. وأما المقيد، المقيد فهو ما دل على الحقيقة بقيد، مثل قوله تعالى في تحرير فتحرير رقابة المؤمنة في كفارة القتل، كفارة قتل الخطأ، قال فتحرير رقابة مؤمنة، فقيد الرقابة هنا يعني العبد قيده بوصف الإيمان. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ نعم، إذا كان مقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد، أما إذا كان بينهم خلاف كل واحد عنده حكم فلا يحمل المطلق على المقيد، لكن هنا يحتاج الأمر إلى توضيح. هل نحمل المطلق على المقيد في كل الصور أم لابد من تفصيل في الموضوع؟ المطلق في الشريعة الإسلامية يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، ما لم يرد دليل يقيده، إذن حكمه يعمل بالمقيد على تقييده ما لم يدل دليل على إلغاء القيد، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فقيد الصيام بالتتابع وكونه قبل مس المظاهر منها، فيعمل بهذه الآية بهذين القيدين. طيب، وقال تعالى في الميتة حرم الله تعالى علينا الدم والميتة، الدم ذكر في آية بغير قيد وذكر في آية أخرى أن يكون دما مسفوحا، فلا بد من تقييد الدم المحرم بكونه مسفوحا، أما الدم الجامد كالكبد والطحال فليس بمحرم، فليس بمحرم. طيب، هنا هل نحمل المقيد على المقيد على المطلق أم لا؟ هنا فيه تفصيل. إذا كان مختلفين في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد، مثل أن أقول لك أطعم فقيرا واكس يتيما، هنا الحكم والسبب مختلفان، سبب الإطعام الفقر وسبب الكسوة اليتيم، فهنا ما تخلطش بيناتهم، الفقير وكسو واليتيم لبسو. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وين تقطع اليد؟ إلى الكور. قال تعالى وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، هل يقول واحد ما لا يد السارق نقطعها له من المرفق، مين خديتها؟ قال خديتها من قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، قالوا لا، الحكم والسبب مختلف، الحكم القطع والآية الأخرى الحكم هو وجوب الوضوء والسبب سرقة والسبب هناك الصلاة فيختلفان فلا نحكم المطلق على المقيد. ثانيا أن يتحد في الحكم والسبب أن يتحد في الحكم والسبب ففي هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد باتفاق مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فالحكم واحد وهو التحريم والسبب واحد وهو ما يوجد فيها من الأذى فيحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد سجلوها في الأولى إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد في الحالة الثانية إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد طيب ثالثا أن يتحد في الحكم والسبب ويكون الإطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم يعني هما متحدين في الحكم والسبب لكن مختلفين في ماذا؟ في السبب مثاله ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين طيب ثم قال في رواية أخرى لم يذكر فيها من المسلمين فإن الحكم فيهما واحد وهو وجوب زكاة الفطر والسبب كذلك متحد وهو الشخص الذي يمونه المزكي والإطلاق والتقييد في السبب إذ ورد في أحد النصين مطلقا عن الإسلام وفي الثاني مقيدا به فبعض العلماء حمل المطلق على المقيد وبعضهم لم يحمل والصحيح أن يحمل فإن واحد عنده وليده ماشي مسلم ما يخرجش عليه زكاة لابد يكون مسلم طيب الصورة الرابعة أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب يتحد في الحكم ويختلف في السبب مثل قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الحكم فيهما واحد وهو ماذا وجوب تحرير رقبة والسبب في الأول القتل الخطأ في الثاني الظهار فهل يحمل المطلق على المقيد فيه خلاف والراجح أنه يحمل المطلق على المقيد الراجح يحمل واحد ليظاهر من زوجته وأراد أن يحرر رقبة فلا بد أن تكون مؤمنة ومما يقوي هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بحديث الجارية قال الصحابي معاوية ابن أبي الحكم السلمي قال يا رسول الله إن علي تحرير رقبة فقالش مؤمنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام امتحن تلك الجارية قال لها أين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة فهذا قال أنا علي عتق رقبة فالنبي عليه الصلاة والسلام قيدها له بما لم يكونها مؤمنة طيب خامسا أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم السبب واحد ولكن الحكم مختلف كقوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هنا السبب وش هو سبب طهارة صلاة والحكم يختلف فالسبب متحد فيهما وهو الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة. والحكم مختلف، لأنه في الأولى السبب، الحكم في الأولى وجوب غسل الأيدي إلى المرافق، وأما في الثانية وجوب المسح. يعني الحكم مختلف، في الأولى تغسيل وجوب الغسل، وفي الثانية وجوب المسح. فما دام مختلفين اتحد في السبب مختلف الحكم، لا يحمل المطلق على المقيد. طيب، هذا تقريبا باختصار متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل المطلق على المقيد. ثم قال: ومنها، يعني من نصوص الكتاب والسنة، مجمل ومبين. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله ونظير. طيب، هنا قال كاين نصوص مجملة وكاين نصوص مبينة. المجمل ما تعرفه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح واحد منها على غيره، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هنا كلمة حقه راه مجمل، شحال الحق تاعو؟ هذا شحال يعني واحد اللي ينتج زراعة مزروع ولا محصود ولا ثمرة. الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده، ما بيناش هنا الحق هذا شحال، كيلو زوج شحال نخرجوا. هذا يسمى مجمل. من ناخذ البيان؟ ناخذ من نصوص أخرى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا الحق تاعو شحال، قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني كي تجني التمر شحال تخرج منه؟ إذا كان سقيته بتعابك تخرج نصف العشر، وأما إذا سقي من الأنهار بنفسه، شرب بنفسه من الأمطار، فتخرج العشر. هذا هو. ثم قال: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن من أحكام، أن من نصوص القرآن والسنة محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. إذن كان آيات ونصوص وأحاديث ما هيش يعني باينة، تحتمل عدة معاني، فما تخص بهذا النص بدون ما ترجع إلى الآيات والنصوص المحكمة. مثلا نجيب الآن إلى ما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آيات كثيرة تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحاديث كثيرة، فهذه النصوص ما تستعملهاش مع الحاكم المسلم الظالم الذي ظهرت منه معاصي، ما تأخذ بهذه النصوص العامة، وإنما خذ بالنصوص الأخرى. هذه نصوص متشابهة، خذ بالنصوص المحكمة، رد المتشابه إلى المحكم، رد النصوص الواضحة. أما أهل الزيغ فإنهم يتركون النصوص الواضحة ويذهبون إلى النصوص التي تحتمل عدة معاني. هذا خطأ. هذا إذا كان في نصوص القرآن والسنة، فما بالك في أعمال المسلمين؟ كما بعض الناس يجيب له الآيات والأحاديث التي تنهى عن الخروج على الحكام المسلمين الظالمين الفاسقين، يجيب لك: قال عمر بن الخطاب مرة في خطبة: إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني. قال فقام إليه سلمان الفارسي ولا صهيب ولا بلال، والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقومني بسيفه. هذا أولا عمل قول صحابي، وثانيا هل هو ثابت من حيث السند ولا لا؟ لماذا تترك الآيات والأحاديث الواضحة وتروح لهذا؟ وهذا قد إن صح يحمل على أنهم نقومك بسيوفنا، يعني مش نخرج عليك، أو يحمل على النصوص أنه إذا كفر الحاكم، وهناك كفر بواح واتفق العلماء على أنه كفر بواح، وكان هناك قدرة على الخروج عليه ولم تأتي الخروج عليه بمفسدة أكبر من المصلحة. فكاين بعض الناس نسأل الله العافية يخلي الأمور واضحة ويروح يتعلق بالمتشابه، وهذا من فعل أهل الزيغ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تالى قول الله تعالى: فهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين عن الله فإياكم وإياهم. وفي رواية: فاحذروهم. إذا شفت داعية أو إنسان يتكلم في الدين يأخذ المتشابه ويخلي النصوص البينة الواضحة ما تمشيش معاه، كما بعض الشباب يكون يمشي على الصراط المستقيم، يجي واحد داعية يعرف يهدر يجيب له نصوص متشابهة، يقول كل الله عنده أدلة عنده علم، دوخني حديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري مسلم، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، هي واضحة. مش واضحة، الله يهديك. راك تتبع المتشابه، اتبع المحكم، ورد المتشابه إلى المحكم. أما إذا كان سيتبع المتشابه يبدأ يخلط ويبدأ يتلون العام، هذا العام مع حزب البرتقال، العام الجاي واللي مع حزب زرودية، والعام اللي جاي واللي مع حزب البطاطا يبدل. أما المسلم لا، المسلم على منهج واضح. كما مر الإمام مالك رحمه الله جاله إنسان قال له: أريد أن أناقشك. قال: لماذا تناقشني؟ قال: ناقشك باش نوريك باللي راك على غلط. قال: طيب فإن غلبتني؟ قال: تكون معي. قال: فإن غلبتك؟ قال: أكون معك. قال: فإن جاء ثالث وغلبني وغلبك؟ قال: نكون معك. قال: اذهب اذهب، أنا لست شاكا في ديني. واش احنا نتناولون مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا؟ هذا اللي يتبع المتشابه. إذن هناك محكم وهناك متشابه، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. مثلا كأن حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا جعل له حواريين وخلفاء يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول: ها الخليفة إذا كان فيه تعرف وتنكر نجاهده بيده، فهذا متشابه، هذا النص من المتشابه، رده إلى الأحاديث التي تأمر بالصبر على جور ولاة الأمور وعلى فسقهم. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. خلي هذه الأحاديث الواضحة وتروح تتعلق بالمتشابهات. لهذا حذر الشباب من الذين يمشون مع المتشابهات، ولو جاب لك 100 دليل قل هذا الأدلة اللي جابها فيها شبهات عندنا نصوص محكمة، فهذه النصوص المتشابهة نفسرها على ضوء النصوص المحكمة، هكذا تولي بإذن الله ما تتلونش. أما بعض الشباب راه قاعد مع شيخ يعلم له منهج أهل السنة والجماعة، يقعد مع واحد آخر يجيب له شبهات ولا يقرأ كتاب فيه شبهات يروح فيها ضاع زاه، هذا خطأ. طيب، ثم قال: ومنها ناسخ ومنسوخ. ناسخ ومنسوخ هذا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم، ندرس الناسخ والمنسوخ، وش معنى الناسخ وش معنى المنسوخ في درس قادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وسامحونا طولنا عليكم. طيب، عندنا أسئلة هنا، نبدأ بالأسئلة على الموضوع خفيفة خفيفة إن شاء الله نجاوب عليها بالصبر. يقول: هل زيادة الراوي تعتبر نسخا أم لا؟ هذا يأتي الجواب في درس النسخ إن شاء الله. إذا خالف الراوي الفقيه فتياه فالعمل بما روى أو بما رأى، هذا إن شاء الله يأتي كذلك الجواب عليه. قوله: سؤال ثالث، على ذكرك خشية النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة التراويح لما في أثناء خروجه ثلاث مرات، ألا يتعارض هذا مع نداء المنادي أثناء الإسراء والمعراج حين فرضت الصلاة: إني أتممت فريضتي وأمضيت عبادتي؟ لا ما يتعارضش هذا، هذا بالعكس، هذا راه تطبيق تطبيق لما قاله الله تعالى في تلك الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دام كان حي الشرع راه يتنزل، فممكن أشياء تنسخ وأشياء تزيد وأشياء تنقص، بعدما مات خلاص انتهى الوحي. ولهذا في فرق بين ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان بعده، ما كان بعده خلاص الوحي انقطع، أمور العبادات ما نزيدوش، أما المعاملات فالأصل فيها الحل. يقول: إذا كان العرف محكما بين الناس وأراد شخص أن يزيله بحجة أن هذا العرف غير واجب مع وجود بعض المفاسد في هذا التغيير، بالنسبة للعرف يعمل بالعرف، يعمل بالعرف ما دام ليس فيه مخالفة للشريعة ولا تغيره. يقول: العرف محكم بين الناس وأراد شخص أن يزيله، ألا تزيله؟ إذا كان يخالف الشريعة تزيله، ولكن الإزالة يخضع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو. طيب، يقول: هذا هل الاستدلال بعدة آيات في المجلس الواحد تكفي استعادة واحدة أم مع كل آية استعادة؟ لا، الاستعادة لا تكون في أثناء الاستدلال أو الخطب أو الدروس، هذا خطأ، وإنما الاستعادة تكون في الصلاة أو عند قراءة الآية للتعبد في غير الصلاة. يعني الآن حبينا نقرأ القرآن، قال: أنت يا أخي تفضل افتح المصحف أقرأنا من سورة مثلا الأعراف، كي يبدأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ. أما الإنسان في أثناء الدرس ولا أثناء الخطبة ما تقولش كما يقولوا بزاف من الناس، أو يتكلم مثلا على مثلا الصلاة: أيها المسلمون اتقوا الله، حافظوا على الصلاة، الصلاة راهي حاجة مهمة باش نذكر ربي، كما قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة لك. علاش تقول بعد أعوذ؟ ما كانش، قول مباشرة الآية. ولا بعض الناس يقول: كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة لذكري، خطأ هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كي يخطب ولا كي يدرس للناس كي يستدل بآية يقولها مباشرة بلا ما يقول قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم إلا إذا قرأ من أول السورة. واضح هذا؟ صح. ما حكم إعطاء الزكاة للجهات المختصة في ذلك؟ الزكاة يعطيها الإنسان للناس الذين يوصلونها إلى أصحابها ويفيدون بها أهلها. يقول سائل يسأل عن زكاة المحاصيل الزراعية التي يتم بيعها قبل أن تجف مثل الفول والجلبانة والطماطم، هذو ما فيهمش زكاة. المهم إذا كانت تطار فيها الزكاة وبعتها قبل ما تزكيها، زكي من مالها، زكي من مالها، شوف شحال وجبت عليك الزكاة فيها وخرج المقدار تاعها بالمال. كما واحد مثلا وجب عليه الزكاة في التمر، الزكاة تاع التمر واجبة، وما وش دار باع كلش، عليه أن يزكي من مال ذلك التمر، يشوف شحال وجب عليه. مثلا كان عنده 1000 كيلو، شحال لازم يخرج؟ إذا كان سقيت بالمطر شحال يخرج؟ العشر، العشر تاع 1000 شحال؟ 100 كيلو. هو ما خرج 100 كيلو، يحسب شحال يجيبوا 100 كيلو يخرجهم دراهم، وإلا الأصل لازم يخرج التمر، صح؟ هل تجب الزكاة على أنها نصف العشر أم على تيحون عليه؟ لا، الزكاة تاع الثمرات والزروع تجب بمجرد الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاد، ما استناش العام، بخلاف الأموال اللي هي الدراهم الدينار والذهب والفضة، هذه كيدور عليهم العام، والأنعام كذلك كيدور عليهم العام، والتجارة زكاة عروض التجارة كيدور عليها العام. أما المحاصيل الزراعية والثمرات فبمجرد القطع والجني. الأموال في الحساب، الحساب التجاري مثلا، ايه، لا لا لا لا، اللي عنده دراهم، اللي عنده دراهم دنانير مخبيهم في الخزانه تاعو ولا مخبيهم في الحساب الجاري تاعو ما دام دار العام عليهم وهو من نصاب فيجب عليه زكاه. واحد عنده في الخزانه تاعو في داره عنده 10 ملايين مخبيهم، وعنده 10 راهم في الحساب الجاري، معناتها 20، وطالع عليهم العام في زوج، يحسبهم مع بعض، يجملهم ويخرج الزكاة 2.5%. هل تجوز المشاركة في قرعة العمرة في المؤسسة إذا كان مصدر الأموال مقتطع عند العامل قبل أن يصله الأجر؟ كيفاش الطريقة هذه تاع العمرة المؤسسة؟ شيخ، قبل ما تديروا كل شهر نحول المال مبلغ من المال وقاع يروحوا ويجم مشكل يديروا قرعة، واللي ما راحش راحت عليه، ما راحش راحت عليه، راحت عليه، أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو راضيين، يعني راضيين إخلاص، اللي راضي اللي موش راضي يقول لهم ما تحاوليش بعض، يقدر يقول لهم ما تحاوليش إجبارية. أنا الاقتطاع مش لازم عمره، أنا ممكن يقتطعوا. تاع العيد يجيبوا له الكبش. صح، هو في قرارة نفسه راضي راضي. هذه كما تاع الأدوية. المهم هذه كما رأيت كما تاع الأدوية، بزاف من الناس يقول أنا مانيش راضي، بصح هو لو كان يمرض ولا والدواء يجيه من مليون كل شهر مليون، يقول لك لا خويا راني راضي، ماذا بي أنا باش ما نقدرش نشري الدواء بزاف. هو في الحقيقة راضي، حتى يقول بلسانه مانيش راضي وراضي، يقول لك أنا يعطوني كبش ما نقدرش نشري كبش في العيد، هذا أدوات مدرسية، فهو في الحقيقة راضي فيجوز. لكن التخيير ذلك ويكون من الإشهار يقول يعطوه هذا المبلغ. إيه. على كل حال يجوز إن شاء الله يجوز. العمل في مؤسسة عمومية المسؤول في الأول فيها إن شاء الله يسمح بالخروج منها في أثناء أوقات العمل الرسمية لأداء الصلاة مثلا. نعم، إذا كان المسؤول يسمح لك والعمل ما فيش ترك العمل في تلك اللحظات ما فيش خطر، معليش اخرج صلي وارجع، ولكن يجوز اداء الصلاه في مصلى العمل اذا فيه مشقه عليك وحرج، أدي الصلاة في مصلى العمل جماعة. الشيخ السؤال مشترط المسؤول هذا يخول له أو لا يخول له سمح. وكان نتبعوا هذا الطريقة مع أنت لازم نسقسيوا الوزير وبعد نسقسيوا الرئيس وبعد الرئيس كل بعد الرئيس نسقسيوا القانون. المهم المسؤول المباشر تاعك المسؤول عليك اللي يعطيك العطلة اللي يحاسبك هذا هو اللي تتعامل معه. واحد يتعامل في مدرسة عنده شكون المسؤول عليه؟ المدير هو اللي تسقسيه. ما تروحش تسقسي مدير المفتش ومن بعد المفتش تسقسي مدير التربية ومن بعد وزير التربية ومن بعد الرئيس ومن بعد مجلس الأمة. لا المقصود القانون وثائق. عندك مسؤول مباشر عليك تتعامل مع هذا أولا. ثانيا إذا سمح لك مثلا قال لك غدوة ما تجيش أنا أشوفك عيان روح معليش وما تجيش. أني شوفك شوية عيان راك تتفاتن مع أصحابك أني راك عيان مرقدش مليح لبالي روح ما تجيش غدوة وأنا ما نحيلكش الأجرة ما فيش مش إذا كان هو سمح لك. ثانيا بشرط آخر أن لا يتضرر العمل العام معليش. أما يقولك روح ريح ما تخدمش وأنا نخلصك والطلبة ما يقراوش أو العمل الإنتاج ينقص هنا لا لا تطيعه. واضح هذا المسألة هذه بالمعروف بالمعروف. نعم شوف كما أجمع إنسان يعمل في مؤسسة عمومية مثلا قضية مثلا رايح أنها قم في الجيش ايه. كله يقدم كما يقولوا طلب بالغياب ومن بعد كما يقول لما قدوا كما يجي المسؤول المباشر عليه يقول له يسمى أمضي هذا اليوم بلا رك سمى عادي بلا رك عادي باللي حضرته بلا رك حضرت لا عادي. لا تكذبش هو تكذبش. أمضي يا شيخ ها طرش اليوم هذا كم لازم يوم غير بالإحضار. لو كان يعود فيها إشكال. تمضيش ثم الغائب. كان ضارب. تمضيش هذا كذب تمضيش. طيب هنا يقول آخر سؤال آخر سؤال يقول هذا سؤال. مؤسسة مؤسسة تعطي سلفية مؤسسة نفطار ولا أنا جماعة الإدارة تعطيها سلفية ب 23 مليون. تشترط عليه أنه يأمنها مثل هذا ربا يجوز تأمين هذا شكون يأخذه لو كان يجمع جمش درام كان ما يرش درام بس نسترجع شوف كده هذا ربا. طيب آخر سؤال يوجد إخوة يحذرون من علماء سلفيين أو الأصح يجرحونهم ماذا تقولون؟ أقول لهم ادعوا لهم بالهداية يعني هذا لهم يجرحوا في إخوانهم ويستعملون النصوص والقصص التي كان يستعملها السلف مع المبتدعة رغم يستعملوها مع خاوتهم يعني سلفيين منهج واحد إلا أن اختلفوا مثلا فلان نبدعوه ولا ما نبدعوش. قال أنا ما نبدعوش أنا ما زال ما اقتنعش باللي مبتدع. الآخر قال لا الشيخ فلان بدعو هذه خلافات ما نش مختلفين في الأصول مختلفين في بعض الاجتهادات ففي هذا أنا لازم يكونوا مختلفين ومتناحرين. يعني الآن مثلا عالم قال باللي فلان خاطر على السنة وعلى أنا ما اقتنعش. كان عالم واحد آخر قال لا هذا موش خاطر على السنة عنده خطا ما وصلش إلى درجة المبتدعة. أنا اقتنعت بشيخ ألف وانت اقتنعت بشيخ باء احنا انا متفقين في الاصول علاه نجرحك ولا نهجرك هذا خطا هذا حزبيه هي حزبيه. كما الان بعض الناس يوالي ويتبرع على جلسه الاستراحه كما كثير من الشباب السلفيين قال فلان سلفي مش ما هو سلفي لا يدير جلسه الاستراحه ويدير ساعه اليسار ومسبل الثياب. إسبال الثياب هذه فيها خلاف بين العلماء. كاين علماء كبار من أهل السنة قال لك يجوز إسبال الثياب تحت الكعب إذا كان بدون تكبر وإن كان قول هذا مرجوح ضعيف لكن كاين علماء قالوا عنده أدلة على ذلك ولكن ضعيف. إذا شفت أخوك دار مع قال أنا نسب الثياب تاعي مانيش متكبر هذا لا توالي ولا تباري عليه. الولاء والبراء يكون على ماذا يا جماعة؟ على مخالفة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أما أخوك يقول كل بدعة ضلالة وأنت تقول كل بدعة ضلالة إلا أنه اختلفت في بعض الفروع بعض الفروع مثلا إمام بن بديس رحمه الله كان يحتفل بالمولد النبوي ما تقولش باللي مبتدع هو الشيخ بن باديس يقول كل بدعة ضلالة، لكن في بعض التفصيلات اختلف مع بعض العلماء، هذا ما فيش مشكل. وقتاش يخرج الإنسان من السنة يا جماعة؟ ماشي كيما يروح يزور الشيخ فلان، مثلا جيت للعاصمة ما زرت الشيخ فلان، آه فلان كل ما يروح للعاصمة ما يزورش الشيخ، آه جرحوه آه قرضوه، لا لا زاروش الشيخ فلان ما يعجبوش، يقول كان نقعد معاه يبدأ يبخص فيه ما نقعدش معاه، مش مشكل ما يحبوش، يقول كان موش طايح لي في قلبي ما نحبوش، أيضا طبيعة ما فيش مشكل، ما كرهوش على جال أنه سني، ما كرهوه خلاص أيضا لا حبوش، يعني كان الناس تشوفوا إذا ما تحبوش، هذا لا تنام عليه إلا إذا تصرفت تصرفا في ظلم، واضح؟ إذن وقتاش يخرج الإنسان من السنة؟ إذا خالف أصلا من أصول السنة أو خالف شيء مجمع عليه من أهل السنة. أما في التفريعات مثلا الخطوط في المسجد، كان علماء من أهل السنة قال لك بدعة، وكان علماء قال لك لا مصلحة مرسلة، أنت مثلا اقتنعت باللي مصلحة مرسلة وأنت إمام مسجد ودرت الخطوط في المسجد، أنا ما نقولكش أنت مبتدع، لأن هذا أصلا موش أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هو فرع من فروع المسائل. يشوف يا الاجتهاد، فمثلا أنا فلان نهجر، أنا هجرته، أنت إذا ما تهجرش مش مشكل، ماشي لازم إذا ما هجرتوش ألحقوه به، هذا خطأ يا جماعة. كيف نعرف أو نرجع إلى معرفة متى يخرج المسلم من السنة؟ قال ابن تيمية رحمه الله يخرج، وقال الشاطبي إذا خالف أمرا مجمعا عليه، هذا إذا خالف هذا يخرج من السنة، أو خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، هذا يخرج إلى الابتداع. ثم تطبيق هذه القواعد يحتاج إلى تؤدى تأني وعلم ومشاورة واستخارة. قال احنا رانا في بسكرة هنايا، كان واحد أو يخلط أو يدير وكذا نشيله، أنا نهاجره تمام، نديره تشاور يا أخي أهل العلم والعقل تشاور. قال يا جماعة، قال نعم هذا مثله يهجر، لكن الظروف تاعنا ما تسمح لناش نهاجره، نهجروه راح نديروا شر كبير، معليش نصبروا عليه. كما بعض الناس لازم تهضر في الشيخ فلان، قال يا اخي صح انا الشيخ فلان بزاف اخطاء عنده وما تعجبنيش، بصح ما نهجروش، لانه يدعو الى السلفيه، يمثل المنهج السلفي، انا كي نهجره راح نضحك علي المبتدعه. قال والو، قال لنا الشيخ فلان على بعد الاف كيلومتر، يا ودي خلينا من هذا الامر، هذا بلادنا تحتاج إلى جمع الكلمات، تحتاج إلى محتاج إلى هذا التناقض وهذا التناحر، يعني حتى ويكون إنسان صح مبتدع داري يدير بدع، لكن في هجرانه يحدث مفسدة، خليه لما نهجره لا تألفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف بعض الناس ويهجر بعض الناس، هو عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان يشك في النفاق تاعه، النبي صلى الله عليه وسلم ما هجره وكان يتألفه ويتقي شره، صح ولا لا؟ والآخر كعب بن مالك دار غلطة واحدة ما راحش لغزوة تبوك، هجر النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 50 يوم، لكن لما هجره زاد تقوى الدين ولا ضعف الدين؟ تقوى الدين. ولما النبي عليه الصلاة والسلام تألف بعض الناس، هذاك التأليف جاب وش جاب؟ جاب تقوية الدين. فالآن الذي يحدث بين السلفين منذ تقريبا 7 سنوات ولا أكثر، زاد التفرق في عود السلفين، يزيدوا يتمسكوا تفرقوا، يعودوا ولاو يطلبوا العلم ولاو يبعدوا مجالس غير المنشار، أفلان مغروض، أفلان مكسر، أفلان مخنوق، أفلان مجروح، ومن بعد يا ترى الناس زادوا يتمسكوا بالدين؟ لا، الناس زادوا بعدوا عن الدين، كاين اللي انتكس، كاين الناس كانوا حابين يدخلوا الى المنهج السلفي، يعني ما ندخلش انايا، ادخل انايا نص الصباح ندخل معهم العشية يحجروني ما نيش دخل أنا. فهذا في بعض البلدان في فرنسا بعض البلدان الكافرة مثل فرنسا فرنسي دخل الإسلام جديد فرنسي دخل الإسلام كان كافر غلط غلطة ولا بعض الناس شافوها غلطة هجروه ارتد ارتد عن الإسلام. لهذا ارجعوا ارجعوا إلى علماء الكبار أمثال الشيخ الألباني أمثال الشيخ بن باز أمثال الشيخ ابن عثيمين أمثال الشيخ عبد المحسن العباد واللي خالف من العلماء هذا المنهج لا نأخذ بقوله ولو كان عالم ما اسمح لي المنهج تعالى ما جاب النشأ زاد التفريقة وزاد كذا نحترمه بس ما أنا ما نطبقش اسمح لي ما نسبه ما نشتمه بس اسمح لي أنا ما نتبعوش لأن النتائج راح تشوف. ويقول العلماء رحمهم الله إذا أردت من الشاطبي وغيره لابد من النظر إلى مآلات الفتوى باش تعرف بلي الفتوى هذه خطأ ولو هي في نفسها صحيحة ما دام أدت إلى نتائج عكسية فهي فتوى خطأ. يعني مثلا واحد يقول يا شيخ عندنا إنسان إمام في المسجد يدير شعوذة ونصلي خلفه ولا ما نصليه ما تصلوش خلفه هذا كافر ما صلوش خلفه كان غير ذاك المسجد والسرى الشباب ولو يقعدوا يقعدوا في المسجد ولا يقعدوهم في البيار يلعبوا البيار هذاك وبعد داو ينحوا في اللحيات نحوا اللحيه حتى الناس قالوا او واش بارح كنتوا تحاسبونا على سنه اليوم كنحيت انت هذه الفتوى خطا ولو هي في يعني من ناحيه النظريه هي صحيحه لكن إنزالها على ذاك الواقع في قرية نائية في قرية بعيدة فيها غير ذاك المسجد أو فيها ذاك المسجد وفيها مساجد أخرى لكن فيها مشقة فيها فتنة فيها كذا فالنظر إلى مآلات الفتوى هذا يؤدي إلى أننا نقول بأن تلك الفتوى خطأ. فعليكم بالتأني والصبر والتآلف خاصة بين خوف خوف هذا يعني. كما قال لي واحد قال لي انت كذا تفعل قلت له يا اخي هذا اللي قعدت معاه هذا واش يدعو الى القبور قال لي لا يدعو الى البدعه قال لي لا طيب اش بيك انت ما عجبكش انت بخسر كاش نهار في المجلس قال اسكت يا جاهل دبر راسك معاه ما تفهمش معاه لا تجعل هذا دينا للامه ما تحبوش انت الله يسهل عليك لا تجعل عدم حبك له دينا للامه هذا خطا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. فهذا فيه لا في الأمر كالمسجد والمقاسك يجوز الصلاة فيه ولا لا هذا يجوز يا أخي الصلاة المسجد وتشوف المقبرة بعيدة والصورة على المسجد وحده والصورة على الآخر وحده جائز القبلة بين القبلة وبين القبور كاين طريق عادي. قصدي كاين هذا المشايخ اللي كلمناهم ذوك الشيخ مصعب الرحمن سني شيخ ما تذكرناش الأسماء الحمد لله يعني مع الناس غير تذكر الأسماء تقول لي عنده الحمد باردة لا احنا نقول باش تعرف واحد ما تقول ليش نعرف لا ما تقول لي الأسماء ما تقول ليش قصدي يعني قول لي زيد وعمر وبكر ايه وش بيه لأنك كصلاة فتوى كما كشخص أو الشيخ الألباني يا دي الشيخ الألباني جبتوا لنا جبتوا لنا جال لنا الشيخ الألباني قضية كما هذه الشيخ كما بعض الناس قالنا احنا ما ناخذوش قول الألباني علاه قالوا الألباني عايش في الأردن احنا في الجزائر قالوا باش تاخذوا قالوا بابن تيمية او ابن تيمية وميت كاين بعض الأشياء كاين بعض الأشياء لازم تشوفها العالم يفتي يعني لما يفتي في مسألة تاخذ بالفتوى هذيك إذا كان هذيك الفتوى لا تختلف من مكان إلى مكان واضح الشيخ يفتي على حسب ما يقال له لكن إنسان جاء وشاف بعين المكان قال يا أخي هذه جائزة ما فيش إشكال. وحتى لو قلنا لو مدام مثلا هذه القرية فيها غير هذا المسجد وفي الذهاب إلى مسجد آخر مشقة أو فتنة صلي يعني حتى لو فيه قبر داخل المسجد على اليمين أو على اليسار أو خلف ولا يوجد مسجد إلا هذا تصلي وتروح تنصرف هذه افتباهة حتى الشيخ بن عثيمين وش رأيك إيه ما لخلص فليعطيكم فتوى فيها جمع القلوب وما فيهاش مخالفة شرعية في أمر مختلف فيه وهو رجح ما يؤلف القلوب وليس فيه مخالفة شرعية، خذ بقوله. هذا هو. أنت الآن لما تصلي في القرية تاعك هنا وما تكلفش روحك تذهب إلى أماكن بعيدة، وقد تضعف تضعف تضعف تضعف حتى ممكن تصلي في البيت من بعد شوية، لأن الضعف هذا ما يظهرش فجأة واحدة، بشوية بشوية حتى تصيب روحك بعيد. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والسلام.